الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فكما سمعنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وما نقول. إن لأولياء الله تبارك وتعالى ما يميزهم عن أولياء الشيطان وعن المحتالين أو الدجالين، وذلك باستقامتهم على دين الله واتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على كل مسلم أن يجتهد في أن يكون من أولياء الله تعالى حقا، وأن لا يخدع بما قد يرى من أفعال تصدر عن البعض أو يقرأها في كتب الصوفية وأمثالهم فيظن أن ذلك علامة الولاية، وإنما ذلك من الاستدراج ومن الفتن ومن الحيل الشيطانية ومن الخوارق التي لا حقيقة لها. فالمعيار الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله ونبه عليه وذكر حالات كثيرة تدل عليه، لا ينبغي أن يفوت أحدا منا، بل أن نعلمه الأمة وأن ننشره فيها حتى تستطيع أن تفرق بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان، فلا يلبس عليها دينها ولا يضلل بها شيطان من الإنس أو شيطان من الجن. وإنما هذا هو المعيار والميزان الواضح الذي يبني الإنسان به حياته وحياة الناس جميعا وعمله وعمل غيره، هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على هذا الدين وسؤال الله عز وجل الثبات حتى يلقى العبد ربه وهو على هذا. هناك بعض الأسئلة، وهذا الموضوع عادة إذا قل هذا الموضوع عادة إذا بحث فإنه يثير كثيرا من الأسئلة ما يتعلق بالسحر والشياطين والخرافات والدجل لكثرة وقوعها وعموم البلوى بها وربما لقلة من يتحدث عنها. فالنفوس بطبيعتها تتشوق وتتشوف إلى الأمر الخفي أو الأمر الذي تجهل سره ولا تعرفه فتتعلق به، وهذا جزء من الأصل الذي فطر الله تعالى الخلق عليه وهو الإيمان بالغيب. لكن يأتي الشيطان فيصرف الناس عن الإيمان بالغيب الذي هو حقيقة غيب وشرعه شرع الله لنا معرفته وعلمنا إياه، فتصرفهم عن ذلك إلى ما تجعله من المغيبات وهو باطل، تجعل الناس يكفرون بالله ويعبدون أو يؤمنون بأرباب غير الله تبارك وتعالى، يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعلقون بمن يدعون النبوة وليسوا كذلك، يكفرون بما أجرى الله تعالى على أيدي عباده الصالحين ويؤمنون بما يرونه على أيدي الدجالين والكهنة والسحرة وأمثال ذلك، أو يخلط عليهم الحق بالباطل فيؤمنون بهذا مع إيمانهم بهذا فيلتبس عليهم دينهم. فلذلك تأتي الأسئلة كثيرة حول هذا الموضوع. يعني هذا السؤال أنه يعرض في التلفزيون بعض الألعاب السحرية كما هو مشهور، فما حكم نظر إليها من باب التسلية، وما حكم عرضها على المسلمين، وما الواجب نحوها؟ لا يجوز أن يعرض في التلفاز ولا في غيره أي شيء يؤدي إلى التلبيس على الناس في دينهم أو فتنتهم. فهذه الأمور لو لم تحدث اللبس إلا عند 1% من المشاهدين فيظن أن هذه حق أو أن فاعلها ولي أو يعتقد أي اعتقاد باطل ويفسد عقيدته أو يقدح في كمال توحيده، فإنه لا يجوز أن تعرض. فكيف قد تلبس على الأطفال وقد تلبس على ضعفاء العقول وما أكثر ضعفاء العقول؟ فلا يجوز أن تعرض هذه لا في التلفاز ولا في الصحف ولا يتحدث عنها ولا يعمل لها دعاية. والنظر إليها من باب التسلية أنا أيضا أخشى أن يكون ذريعة أن يكون النظر ذريعة إلى أن يقع في قلب من ينظر إليها ما يجعله يكذب بالحق أو يصدق بالباطل، لأن أي أمر من هذه الأمور يمكن أن يلبس على الرأي فيقع في أحد هذين. فكذلك الإنسان يبتعد ويتقي لدينه ويستبرئ من الشبهات. الواجب نحوها هو الإنكار على عرضها والإنكار على من يشاهدها، ولا سيما إذا علمت أنه ضعيف العقل أو ضعيف التوحيد أو كان طفلا أو امرأة قد تغفل عن هذا الشيء فتقع فيما لا تحمد عاقبته في دينها. موضوع الكرامات أرجو أن لا يعني نكثر من الأسئلة حوله الآن لأنه إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل، ولكن المقصود الآن التمييز بين ما يكون للأولياء وبين ما يكون للشياطين أو المدعين للولاية وهم أولياء الشيطان على الحقيقة. يقول الأخ سئل يعني أحد الناس المهم من سئل عن حكم الاستعانة بالجن فذكر المسألة، قال إن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز ذلك وأردت أن أسأله عن هذه المسألة فلم أجد لانشغال الشيخ المسؤول بذلك. أنا أرى أن الأخ إذا سأل أحد منا إذا سأل من يثق في علمه وفي دينه فعليه أن يستوضح منه هو حتى يتأكد يعرف ما عنده، ثم إن لم يجد الجواب شافيا أو أراد أن يتوثق أكثر أو يقارن إن كان طالب علم يقارن بين أقوال العلماء وليس عاميا متشهيا يحب أن يأخذ بالأرخص أو بالأخف أو بالأغرب من الأجوبة فله أن يسأل غيره. لكن أنا أقول الأولى بالأخ هذا أن يسأل يتأكد من الشيخ أو لم يذكر الاسم الذي سأله أولا أو أجاب أول مرة في قوله إن شيخ الإسلام رحمه الله أجاز الاستعانة بالجن، أو الشيخ له كلام لا نقول إنه صرح فيه بجواز الاستعانة بهم أنه يجوز بمعنى أنه يفعل يفعله العبد جوازا، لكن يفهم منه جواز وقوعه يعني لم يمثي ذلك، إنما يقع أن يستعين الإنسان بالجن وأن يستعين أن لا يستعين. ويعني جعل شيخ الإسلام رحمه الله جعل ذلك من جنس الاستعانة بالإنس، يعني فقد يستعين أحدهم بالإنسي فيما فيه خير وقد يستعين به فيما فيه شر، فيؤجر على الأول ولا يؤجر على الثاني، فقد يكون إخبارا عن أمر واقع وليس تقريرا له بمعنى أنه يجوز هكذا بإطلاق ولم يبين الضوابط في ذلك. ولا بد أن نضم كلام شيخ الإسلام بعضه إلى بعض. هذا الموضع الوحيد الذي وجدته وهو في الجزء 11 من مجموع الفتاوى، لا أذكر الصفحة الآن، الذي يدل على ذلك. لكن كما نلاحظ وكما هو مشاهد قديما وحديثا في القول بأن الاستعانة بالجن جائزة هكذا بإطلاق، لا شك أن في القول بذلك فتحا لباب من أبواب الشر عظيم. ففي إمكان كل أحد أن يتعلم الدجلة أو السحر أو ما أشبه ذلك والعياذ بالله، ويؤول ذلك ويتأول بأنه إنما يستعين بالجن على الخير، وأن ما أريد إلا الخير وما تعلمت إلا خيرا ولست بساحر ولا أستعين بهم على الشر أو غير ذلك. فما الضابط لهذه الأمور؟ لا ضابط لها. وربما حصل الإنسان وقعت له واقعة أو تضرر من الجن فيأتي الذي ضره بذلك ويقول إنني أنا فاعل خير وقد سلطت عليه الجن لأنه شرير أو لا خير فيه، ويكون الأمر بخلاف ذلك. ما الذي يضبط هذه الأمور إذا فتح الباب؟ حقيقة لا تنضبط أبدا. وكما ذكر الأخ يقول إن هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استعانوا بالجن في نفع الناس علما أنهم كانوا بحاجة لمن يساعدهم في معاركهم مع الكفار؟ ولو كانت الاستعانة بالجن فيما أباح الله جائزا لاستعانوا هم. هذا الذي أنا أميل إليه أن هذا دليل على أنه لم يقع، لأن المعلوم أن الجن إنما أرادوا أذية النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه الشيطان وفي يده شعلة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف أو خشي منه أول الأمر، ثم قال حتى قال ألعنك بلعنة الله، ثم إن الله سبحانه وتعالى أمكنه منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة. استعاذ بالله منه ثم قال ألعنك بلعنة الله، فأمكنه الله عز وجل منه. وغير ذلك من وقائع تدل على أن الشياطين إنما أتت بغرض الأذى. أما كون الجن استمعوا القرآن وآمنوا به فإنه لم يذكر فيه أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينوه على شيء أو يخدموه في أمر. ولا شك أن هناك أمورا كما هو معلوم في السيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى معرفتها، فبدلا من أن يرسل العيون لينظروا له أين قريش، أين نزلت قريش أو غيرها من الأعداء أو أين ذهبت، فيجي الإمكان أن تأتيه الجن بهذا الأمر وتخبره، وهم أسرع من الإنس ذهابا وإيابا وغدوا كما خلقهم الله عز وجل. وغير ذلك من الأمور التي تأتي أحيانا ويكون في أشد الحاجة، المسلمون يكونون في أشد الحاجة إلى خدمة يمكن يقدمها لهم الجني، ومع ذلك لم ينقل. ونقلت بعض أخبار أو أحاد فهي لا تكاد تذكر بالنسبة إلى ما نراه الآن وكثرة ذلك عند الناس. وأصبح كثير من الناس في كل بلد في كل قرية يقول أنا أستعين بالجن فيما ينفع. فنقول هذا الأصل فيه هو ما ذكرنا في الأسبوع الماضي، وهو أن هؤلاء يقولون يوم القيامة: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فهذا الاستمتاع يكون من الطرفين بالتبادل، الجني يقدم بعض الخدمات للإنسي مقابل أن الإنسي قد يشرك بالله أو يذبح له أو يستغيث لهذا الجني أو شيء أو ما أشبه ذلك. وهنا عندما يصعب التفريق والتمييز بين الحق وبين الباطل فإنه يترك، عندما يصعب التمييز بين المحق وبين المبطل فإنه يترك كله، الأمر يترك كله ويسد الباب على الجميع حتى لا تفتن الأمة. وما أكثر فتنة هذه الأيام، نسأل الله العفو والعافية في مثل هذه الأمور. يقول الأخ: هل رؤية الشخص في المنام الشخص قد مات فيراه ويتكلم معه في المنام ويذهب معه إلى أماكن أخرى، هل هذا الشخص يكون شيطانا؟ وهل انتقال الشخص في المنام من بلد إلى بلد ومن بستان إلى بستان يكون شيطانا تلبس بصورته؟ هذا يحتمل أن يكون شيطانا وأن يكون حقا، يعني عالم الروح غير العالم البشري المحسوس. الإنسان في حال النوم متوفى، الله يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالموت وفاة، فالروح تنتقل إلى عالم آخر، عالم غير هذا العالم الحسي، وله يعني كما نقول نحن لهذا العالم المادي له قوانينه، بحيث لا يمكن الجسد أن يخترق الجدار مثلا، لكن عالم الروح له قوانين أو سنن أخرى، فالروح يمكن أن تفعل أي شيء نراه نحن غريبا وغير مألوف ولا يمكن فعله في عالم البدن. فلذلك إذا رأى أحدا في المنام ولو أتى بأي شيء من الخوارق والعجائب فيحتمل الأمر إما أن يكون هذه الرؤية رؤية حق وعليه أن يعبرها، يعني ما نعني بعليه أنه يجب عليه، لكن إن لم يفهمها فتعبيرها قد يوضحها له، إما أن يفهم تعبيرها بنفسه أو يستعين بمن يعبرها له وهي رؤية حق، وإما أن تكون أضغاث أحلام وتلاعب شيطان وخيالات منه، فلا ندري أيها، لكن لا نجزم فنقول إنها من الشيطان أو أن نقول إنها حق، كل ما يراه النائمون. والنائمون يختلفون، منهم من ينام على وضوء وعلى ذكر لله عز وجل ويكون صادق الرؤيا صادق الرؤى في عادته كذلك لأنه صادق الحديث أيضا، وموضوع الرؤى له يعني مقام طويل. ومنهم من يكون غير ذلك، منهم من يكون مدمنة لسماع الغناء وقول الزور الكلام الباطل وسماع الزور وينام على غير وضوء على غير ذكر لله تبارك وتعالى، فيتلاعب به الشيطان كل ليلة أو كل حين بأنواع من هذه الخيالات والأضغاث والأوهام التي لا حقيقة لها. إذن كيف نميز؟ لا نستطيع أن نميز مطلقا، يعني لا نستطيع أن نحكم مطلقا، وإنما نميز بحال هذا وحال هذا وبتعبيرها من قبل من أعطاه الله تبارك وتعالى هذا العلم، علم تعبير الرؤيا. وكان يعني السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يعظمون هذا الأمر ليس كما يظهر الآن الرؤيا يعني. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما سئل أيجوز للرجل أن يكذب في تعبير الرؤيا قال أو يتلاعب بالنبوة؟ الرؤيا نبوة يعني جزء من 49 جزءا من النبوة أو رقم غير ذلك، المهم جزء من النبوة، الرؤيا الصالحة جزء من النبوة. فإذا كان أحد يتلاعب في الرؤيا إما وصفا يعني يقول رأيت كذا وكذا ولم يرى فهذا من أكذب الحديث والعياذ بالله كما جاء في الحديث، وإما أن يتلاعب في تأويلها فيأويلها كما يشاء فيقول أو يتلاعب بالنبوة، هتلاعب بالنبوة. لكن الناس الآن ما أسهل أن يقول الواحد منهم رأيت ورأيت وهو لم يرى أو يزيد عليه كما يشاء، وما أسهل ما يفتيه واحد يقول له هذه معناها كذا وتأويلها كذا وهو غير ذي تعبير ولم يعطيه الله هذا العلم، كلاهما على خطأ في هذا الباب. يقول الأخ تأكيدا لما ذكرته من تلبيس الشيطان بما يفعله بعض هؤلاء المحتالين، وما ذكره لي أحد الإخوة الثقات أنه ذهب إلى سيرك في بريطانيا وكان أحدهم يقوم باستخدام بعض الحركات والكلمات وبعد ذلك يشير إلى شخص بعصاه فيرتفع ذلك الشخص في السماء أمام الناس وهم مبهورون، ولكن صاحبي كان يقرأ آية الكرسي أثناء ذلك فكان يرى ذلك الشخص في مكانه لم يتحرك والناس ينظرون إلى أعلى. الحمد لله هذا يعني ما يؤيد ذلك، يعني الناس مبهورين ينظر إلى أعلى فيتعجبون كيف ارتفع بالإشارة، أما هذا الأخ الذي قرأ آية الكرسي فيرى الرجل مكانه ولم يتحرك. إذن التلبيس وقع على الأعين فقط، فالشيطان كيده ضعيف كما ذكر أحد الإخوة أيضا في سؤال سأله بهذا الخصوص. نعم كيده ضعيف لكنه يسلط على أوليائه. يقول الأخ إن من يذهب إلى السحرة والكهنة يسألهم عن شيء مفقود يقول أنا أعلم أنهم لا يعلمون الغيب ولكن الجن يخبرونهم وذلك بسبب المقدرة الفائقة عند الجن، فهل من يعتقد ذلك يقدح في توحيده؟ هذا الشق الأول أو السؤال الأول عند الأخ. يقول أنا أعتقد أنهم لا يعلمون الغيب وإنما تخبرهم بذلك الجن، لا عن علم بالغيب ولكن عن اطلاع، أن الجن يطلعون على ما لا يطلع عليه الإنس، فإذا هل هذا يقدح في التوحيد؟ نقول هذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر هو صلى الله عليه وسلم أن الكهان تنزل عليهم وأن الكاهن يلقي مع الكلمة التي يسترقها من الملأ الأعلى فيلقي معها أو يجعل معها 100 كذبة فيلقيها إلى وليه من الكهان قبل أن يدركه الشهاب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، هكذا يترصدهم. لكن قد يلقي الكلمة فيستمعها وليه الكاهن من الإنس قبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها 100 كذبة، فهذا هو الذي يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء إنما ينقلون عن أوليائهم من الشياطين وأنهم لا يعلمون الغيب، وبين ذلك للناس حتى لا يفتنوا. فغاية ما في الأمر أنك تقول إن هذا الرجل المفتون الذي يفتن الناس لن يفتنني أنا لأني أعلم أنه لا يعلم الغيب وإنما أخبره بذلك وليه من الشياطين أو من الجن، فهو يستخدمهم أو يسمع منهم وأنا أريد أن أخذ مالي أو أسأله عن ما ضاع مني عن ضالتي أو عن أي شيء بناء على هذا. أنا أقول هو هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهابك إليه لا يجوز، ولا بد من سد الباب على أي شيء يقدح في أصل التوحيد أو في كماله. وأما توقعك كما يظن بعض الناس أنه قد يكون الرجل صالحا وطيبا، وأنه لديه مجموعة من الجن أيضا الصالحين يخدمونه، وأنهم أكثر من الإنس يعني خطوة أو ذهابا وإيابا، فأنا هذا الرجل أذهب إليه من هذا الباب، نقول هذا يرجع إلى جوابنا عن السؤال أما قلناه أولا، أنه كيف يمكن معرفة هذا أو التمييز بين هذا وبين هذا. بل العادة أن الإنسان لو كان من أهل الإيمان والتقوى وخدمته الجن بتسخير الله تعالى، خدمته بشيء من هذه الأمور، فإنه لا يخبر بذلك ولا يتصدى ويتصدر للناس ويقول تعالوا وأنا أخبركم وأنا أدلكم وأنا أعطيكم، لأن الجن تخدمني وهم جن مؤمنون صالحون. هذا لا يكون إلا أنه من باب الفتنة والإضلال. أما تسخير الجن لإنسي على سبيل الكرامة فهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه منتفل لما قال لولا دعوة أخي سليمان، لولا دعوة أخي سليمان، لأنه دعا أن يؤتيه الله، أن يؤتيه الله تعالى ملكا لا يؤتيه أحدا، لا ينبغي لأحد من بعده. ومن ذلك أن الله تعالى سخر له الشياطين يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب وجفان كالجواب وقدور الراسيات وبغير ذلك، سخرهم الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله سليمان. فكون أحد يظن أنه أصبح كسليمان عليه السلام أو تظن أنت في أحد أنه كذلك هكذا، نقول هذا أقل ما فيه أنه يفتح باب الفساد والإفساد. وأما من في العقيدة طبعا، أما من من الله تعالى عليه مثلا بأن خدمه أحد ويظن أنه ملك أو أنه جني، سخر الله له من خدمه ملكا أو جنيا لا ندري، المهم أنه مثلا انقطع في طريق فجاءه أحد أعطاه ماء أو أعطاه قطعة غيار أو ساعده مثلا في السيارة أو شيء ثم اختفى ما رأه، قد يقع مثلا مثل هذا، فنقول هذه حالة عارضة عابرة، العبد إذا رأى ذلك يحمد الله تبارك وتعالى عليه ولا يدعي أن ذلك كرامة يجزم بها، فضلا عن أن يجزم للناس ويقول أنا تخدمني الجن ومن أراد شيئا فليأتني. هذا لا بد أن يفتن وأن يفتن الناس، نسأل الله العفو والعافية. السؤال الثاني يقول الأخ، يذكر شيخ الإسلام أن بعضهم يستخدم الجن فيطيرون به في الهواء أو يستخدمهم في جلب أي شيء له من مال أو أشخاص أو في أي خدمة، ونحن نعرف أو ولكن نعرف أن كيد الشيطان ضعيف وأن الجن لا يستطيعون فتح الأبواب المغلقة أو الأوعية المغطاة كما جاء في الحديث، ولو كان بإمكان من يسرق المال لوجدت السحرة أغنياء ولم احتاجوا إلى الاحتيال على الناس. يعني فالإشكال نشأ عند الأخ من هذا، نقول الشيطان كما ذكر شيخ الإسلام قد يسخر له ذلك فتنة وإغواء وتلبيسا، وهو شرط أن يكون قاعدة عامة لكل إنسي أو لكل جني أنه يفعل ما يشاء، إنما تلبيس على أناس معينين، كما أن الله تعالى أعطى الدجال أو أعطى غيره من الدجاجلة الأصغر منه ما يفتنون به الناس، هذا من فتنة الله، نسأل الله العفو والعافية. وخير الشيطان ضعيف، ولكن ضعيف على من أو عند من؟ ضعيف عند من يذكر الله عز وجل، من يتحصن بذكر الله، فإذا تحصنت بذكر الله وذكرت الله في بيتك وفي أهلك وفي مالك فاطمئن بإذن الله لن يصيبك من ذلك شيء. أما إذا لم تتحصن فإنك لا تأمن، ونحن نعلم الحديث الصحيح الحديث أبي هريرة لما أتاه الشيطان، أتاه يغترف من الصدقة، ففي إمكانها أن تغترف، يعني هذا دليل على أن في إمكان الجن أن تأخذ أن تنهب أن تعمل أي عمل ولن ينقطع إلا لما يعني حدث له ما حدث. إذن ممكن الشيطان أن يأخذ شيئا من المال أو يأخذ، لكن المشكلة كما هو واضح من هذا الحديث وقد جاء في بعض رواياته قال أنه قبض على يده فإذا يده كيد الكلب، فقال ما تعد أو يعني أو ما أنت عندهم؟ فقال إن الجن لتعدني من أقواهم، يعني هذا من أقوى الجن من أقوى الشياطين وهو يده كيد الكلب وحجمه بهذه الضآلة، ويمكن أن يغلبه الإنسي ويصرعه، ويمكن أن يغلبه الكلب، يمكن أن يغلبه الذئب مثلا. يعني ليس الجن من نوع واحد، الجن أصناف، منهم السحابيون أو الطيرون في الهواء، ومنهم هؤلاء الذين يتشكلون ويتصورون، منهم الحيات والعقارب وأشباه من ذوات السموم والأرواح الخبيثة كما جاء في الحديث، هم ثلاثة أصناف. فهذا من هذا النوع الذي يأتي على صورة كلب أو نحوه ويرى أنه من أقوى الجن لأنه بهذه القوة، قد يغلبه قد يصرعه إنسي مثله، شيطان، شيطان من شياطين الإنس قد يغلبه ولا يذكر الله، لكن الإنسي الذي تحصن بذكر الله يأمل من هذا ومن أمثاله. فنعم مكيدهم ضعيف، ولكن كما قال الله تعالى ولكن كيد الشيطان ضعيف عند من يذكر الله، أما من لم يذكر الله فإنه يخاف ويخيفه الله بغفلته وتأتيه الشياطين، وربما كان أكبر حيلة يتسلطون عليه بها الخوف. ولهذا كثير من الوقائع والقصص يقول لك كيف الشيطان ما هو النجاة وأخذ الشيء من أيدي أهله، لا، ولكن أتاهم فأخافهم أفزعهم، فلما فزعوا رموا ما في أيديهم وذهبوا فأخذه الشيطان. إذن هو ما يستطيع أن يأخذه بالقوة، ولكن أتى بحيلة معينة فأخاف هذا الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى فرمى ما في يده أو ألقاها فتناوله منه الشيطان. وهذا عالم غيب، وعالم الغيب يعني له كما قلنا سننه أو قوانينه الأخرى. فإذا إذا تحصنت بذكر الله فاطمئن إلا أن يشاء الله، وهذا أمر قد يقع، كما أن العبد قد يأخذ بالأسباب المادية ضد أي مرض من الأمراض ومع ذلك يبتليه الله بذلك المرض، هذا ابتلاء من عند الله. فقد يتحصن بالأذكار ومع ذلك يبتليه الله عز وجل بالعين أو بالسحر أو بتلبس الشيطان أو شيء من ذلك، فهذا ابتلاء. لكن الأصل أن من تحصن فإنه في عافية وأمن بإذن الله تبارك وتعالى، أما من كان غير ذلك فإنه عرضة لأن يتعرض له هؤلاء. وبالفعل لو كان التسخير كاملا ولو كان للجن المقدرة الهائلة التي نتصورها نحن الإنس عنهم لكان كل السحرة هؤلاء كانوا من أغنى الناس وكانوا يسرقون خزائن البنوك وخزائن الأثرياء، ويعني لا يحتاجون إلى أن يعملوا هذه الأعمال، هذا حق، لكن هذا لا يدل على أنه ليس لهم تأثير، إنما يدل على أننا نحن نبالغ، الإنس يبالغون عندما تقول جني أو كلمة جني يتصور هذا المارد الضخم الذي قدمه في الأرض ورأسه عند الشمس، ما هو شر، قد يكون ضعيف الخلقة، قد يكون أقل بكثير مما تتصور أنت، قد يكون عاجزا لا يستطيع أن يفعل أي شيء وهكذا. فهم إنما يأكلون كما تعلمون كيف، ما طعامهم الذي أعطاهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أين أي عظم نحن نرميه فإنه يعود لهم كما كان، ويأكلون مما يعني يعني هم ليسوا بالشكل الذي قد صوره بعض الناس أن هؤلاء يعني يستطيعون أن يفعلوا أي شيء، هم تبع لنا، تبع لنا في الدين، فمن الرسل ومنهم النذر كما بينا، وتبع لنا في وسائل حياتهم، فهم يأكلون ما يرميه أو ما نقذفه نحن من العظم أو ما أشبه ذلك. إذن لا نبالغ في الخيال، يذهب بنا يجنح بنا الخيال فنتصور الجن شيئا خارقا للعادة التي نتخيلها، فحينئذ كل من قيل إن عنده جن يخاف منه الناس ويتوهمون ويظنون فيه ما لا يظن في الواقع، بل إن كثيرا من الناس إنما يفتن من حوله بمثل هذا، يعني واحد أو اثنين اشهدوا بقضية وقعت لهم وقضيتين معه مثلا يستعين فيها بهؤلاء الشياطين، ثم يضخم لأن الناس في أذهانهم شيء ضخم جدا فيظنون أن هذا يمكن أن يفعل أي شيء، ف فإذا جيء به وربط بالسلاسل وذهب به إلى السجن وسئل لماذا تسحر أو لماذا تستعين، وإذا لا ينفعه أحد، لا نجد أحدا من هؤلاء الجن يستطيع أن يفك القيد من يده ولا أن يخرجه من السجن، لأن ضعفهم واضح جدا في مثل هذا. فتذهب هذه المبالغات وتذهب هذه الخيالات على أرض الواقع والحقيقة، لكن هذا لا يعني أنهم لا يفتنون الناس بأمور أخرى وخوارق أخرى. فينبغي أن لا يعني نغلو أو نزحف في جانب وننسى الجانب الآخر من الميزان. التنويم المغناطيسي، نعم أنا أرى أنه نوع من ذلك، من خلال ما قد اطلعت عليه أن فيه نوع من الاستعانة بالجن والشياطين، يعني سواء كان واضحا جليا أو كان بطريقة ربما لا يعلمها هذا الذي يقول إنه ينوم، قد لا يعلم هو، يقول أنه مجرد يعني تأثير نفسي. طيب ما الذي جعل هذا المنوم يتأثر أو جعلك تؤثر؟ نفس الشيء، فهذا التأثير الخفي أنت لا تدركه، فلماذا تنفي أن يكون من فعل الشياطين أو الجن أو غيرهم؟ كما نشاهد الآن ممن ينكرون، مثلا ينكرون دخول الجن في الإنس، وهذه حقيقة ثابتة شرعا وعقلا وواقعا، لكن بعض الناس ينكرها ويقول هذه مجرد أمور عادية. فلذلك إذا جاءه إنسان مريض يقول لك مثلا إيش بالكهرباء أو بغيرها يشفى، فنقول طيب أنت كل ما في الأمر أنك لم تؤمن بالسبب على حقيقته، لكن عندما استخدمت الكهرباء ذهب هذا السبب، وغيرك يقول إن هذا جني ويستخدم الكهرباء أو وسيلة أخرى تقوم مقامها فيذهب هذا. فكل ما في الأمر أنك أنكرت أمرا خفيا وغاب عن حسك ولا تؤمن به لأنه عندك من الغيب، وغيرك آمن به لما قامت عنده الأدلة النقلية والعقلية والواقعية عليه. فالصورة يعني في العلاج، صورة العمل أو الإجراء المتخذ واحد، لكن هذا ينكر وهذا يثبت. كذلك التنويم الذي يسمى التنويم المغناطيسي، يقول أنا عندي أسباب خفية، من أين جاء الخفاء؟ ما سبب الخفاء؟ فهو لا يدري، قد لا يقول أنه شيطان ولا يعلم. فنقول ليس شرطا أن تعلم أنه شيطان أو تقول أنه شيطان، لكن غيرك قد يقول ذلك ولا يحق لك أن تنفي ما قاله غيرك بناء على أنك أنت لا تعلمه، حتى لو كان له قاعدة معينة. يعني بعض الألعاب الشيطانية لها قاعدة معينة، قاعدة إذا عملها أي واحد تحصل النتيجة. هل وجود هذه القاعدة يحولها إلى أنها تصبح من السنن الكونية المادية؟ لا، هي قاعدة ولكنها قاعدة شيطانية والعياذ بالله. وهذا معروف، أكثر شيء كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عند الهند، عند الهنود والصينيين، عندهم كثير من أمور هذه التي هي خوارق، ولكنها يعني خوارق أو قواعد، ولكنها سحر ودجل وليست حقائق مادية ملموسة. والعلامة نفس العلامة التي ذكرها الأخ وأشرنا إليها، العلامة اقرأ آية الكرسي ثم اجعله يعني ينوم أو ينوم، إذن بهذا تستطيع أن تعرف إن شاء الله الحق من الباطل. يقول الأخ إذا قرأ الإنسان آية الكرسي والسحر يعرض أمام الناس فإنه يرى الساحر على الحقيقة، فهل يتم ذلك وهل يرى الرجل على الحقيقة إذا كان في التلفزيون وقرأ آية الكرسي؟ قد يرى وقد لا يرى، قد يتم يعني وقد لا يتم، في التلفزيون ليس شرطا لأنه قد سجل على الواقع، فقد يعني مو شرط، حتى مو شرط أن كل واحد إذا قرأ يرى ذلك يعني، لكن المهم أن ما يعرض وما يرى في التلفزيون قد لا يكون سحرا، قلنا أنه قد يكون نوعا من الحيل، ألعاب معينة. هذه الحيل لا تؤثر عليها الآيات، لماذا؟ لأن هي ليست سببا خفيا، هي سبب مادي ظاهري، لكنني أنا لا أعلمه، وأما الذي يفعله فإنه يعني خدعني خدعة بشرية، خدعة مادية لا دخل فيها للشيطان ولا دخل فيها لعامل أي عامل آخر غيبي. يقول الأخ أن له قريب يعمل طيارا وأخبره أنه أخذ دورة في المظلات قائدها أمريكي وكانت في صحراء تكسر فيها الثعابين، قال فإذا وجدنا ثعبانا وأردنا قتله قال هذا القائد إما أن تأكلوه إذا قتلتموه إلا فلا يقتل لأنه إفساد. ما شاء الله، يعني يقتل المسلمون في كل مكان ما في شيء، أما الثعبان لا يقتل إفساد. هكذا يعني هذا دين الأمريكان. يقول فقتلناه وقام هو بشيه وأكلناه سويا، فهل عليهم إثم في ذلك؟ واسألني لأني سمعتك تتحدث عن هذا في كلام عارض. كل ذوات السموم حرام، حرام أكلها، فلا يجوز أكل الحياة ولا العقارب، وكذلك ما يستقذر الحشرات والصراصير وما أشبه ذلك ما يستقذر. فيعني هؤلاء الذين نسأل الله العافية الغربيون أو غيرهم، يعني يمكن الغربيين ما أدري يمكن أخف، لكن اليابانيون أفضل شيء عندهم والعياذ بالله الحياة، بل إنهم يأتون بالأفاعي السامة الكبرى التي يسمونها أفعى الكبرى، وهي معروف أنها سامة خطيرة قاتلة، ويسلخونها ويشيونها ويقلونها ويأكلونها والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهذا من أكل الخبائث، والله سبحانه وتعالى إنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم حاله وصفته النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فلا شك أن أفعى سامة أو عقرب أنها من أخبث الخبائث المستقذرة. وأن ابن القيم رحمه الله ذكر أن هناك تجانسا بين هذه الأرواح الخبيثة، بين أرواح الشياطين الخبيثة وبين ذوات السموم الخبيثة، وذلك الحية كما قرأنا في الأسبوع الأول، يعني تقتل الحية والكلب العقور والفأرة والغراب، تقتل في الحل والحرم، هذه الفواسق تقتل في الحل والحرم، هناك علاقة بينها خفية، ولذلك العقرب إذا لدغت وقرأت عليها ورقيت بإذن الله تعالى تشفى. إذن ليست مجرد سما كما يظن بعض الناس، يعني يكون ما فيها سما ماديا فقط، إنما له علاقة بروح خبيثة تهرب وتفر وتنهزم أمام ذكر الله وأمام الرقية بإذن الله، سواء كانت أفعى أو حية أو ما أشبه ذلك، فهناك علاقة بينها وبين الشياطين وتجانس كما ذكر يعني شيخ الإسلام. يعني فمن نراه يأوي إلى مقابر أهل الكتاب ويعاشر الكلاب ويأكل الحيات والعقارب، فهذا نعلم يعني هذا من الأدلة الظاهرة التي تعلم بها أنه من أولياء إيش؟ أيوة، من أولياء الشيطان. أما من نراه يأتي إلى المساجد إلى بيوت الله ويأكل من الطيبات ويتحرز عن النجسات، فهذا من أولياء الرحمة، هذه علامة واضحة. فهؤلاء الغربيون وأمثالهم ممن يأكلون هذه الخبائث لا يجوز مشاركتهم في هذا. يمكن هذا الشيء، يقول الأخ جاء رجل يحكي كرامة الشيخ ويستدل بأنه في بيته كان هناك نمل، نمل كثير، ثم جاء الشيخ وتوضأ وأخذ ماء وضوئه ورشه على الجدران فانقطع النمل. قلت له أن النمل لا يذهب إلى النجاسات ويذهب للطيبات، حيث أن الله قال إنما المشركون نجس، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ يعني ما أدري. طبعا هو أنت تقول أنه توضأ، من جاءت النجاسة؟ يعني هل تقول أنه يعني بال في هذا ثم رمى؟ لا، يعني يمكن الأخ يعني بالغ يعني في هذا الموضوع. على أي حال قد يكون هناك مثل هذه الأمور قد تقع، يعني ربما يكون رجل قرأ رقية معينة مثلا آيات قرأها فانقطع النمل، وقد يكون النمل ذهب خوفا من الماء بدون أي سبب، لا من الرجل هذا ولا من الرجل الآخر، فلا نجزم بأن هذا الرجل دجال بمجرد هذا العمل، أو أن الماء الذي ألقي عليه نجس بدون أن يكون عندنا دليل، لا لا لا نقول ذلك. كثير من الناس يحتج بأنه لم يستطع فك مسحوره من السحر إلا بذهابه إلى ساحر آخر، ويقول بأن الرقى لم تنفع معهم، كيف نوجههم؟ هذه مشكلة البشر، يعني إن لم ينفع معك شيء فلا بد أن تذهب، يعني شيء من الحلال ما نفع لا بد أن نرتكب الحرام، هذا هو الذي يأتي الشيطان به فيلبس على الناس ويخرجهم من دينهم العياذ بالله. أليس كثير من المرضى يقرر الأطباء أن هذا المرض لا شفاء له طبيا على الإطلاق؟ فماذا تفعل؟ تصبر، تحتسب. كثير من مرضى السرطان، أنواع من السرطان والعياذ بالله، لا أمل في شفاء صاحبه منه، فماذا يفعل أهله؟ يدعونه في المستشفى. كثير من الناس قد يصاب بحادث وما أشبه ذلك فيموت، إلا أن المخ كما يقولون الأطباء لم يموت، يعني فيه رمق معين، بس رمق معين من الحياة، لكن مستحيل كما يقولون هم، مستحيل أن يرجع حيا كما كان. فماذا يفعل أهله به؟ يخلوه لين يموت. وهكذا يعني أمور من هذا تقع في حياتنا المادية ولا نستغربها. فإذا جينا في الجانب الآخر وهو أخطر وهو أهم وهو مدخل للغواية والإخراج من الدين، تساهلنا وقلنا ما دامت الرقى الشرعية ما نفعت نذهب للرقى الشيطانية والعياذ بالله، لا ما يجوز ذلك أبدا. إذا أصبر واحتسب كما لو كان هذا من النوع الذي لا شفاء له، ومع ذلك اتخذ الأسباب وادعو الله تبارك وتعالى، والله قادر، قد يشفى في شهر، في سنة، في سنتين، في ثلاث، في أربع، وأنت تقول والله أنا رست ثلاث أربع مرات عند واحد قرأ عليه ما نفع، إذن على طول انتقل إلى الكاهن، إلى الساحر، إلى الدجال، أسافر به إلى بلاد فيها سحر، نعوذ بالله. نقول لا يا أخي، من قال لك؟ ربما يسحر بعض الناس ويستمر السحر معه سنوات، الله تعالى ابتلاه بذلك، وهو عز وجل قد شاء وقدر متى يشفى منه، ما يحق لك أنت أن تتعجل فتقع في الشرك، والله تعالى لم يرد ذلك. وهكذا فالحذر الحذر من كل ما من شأنه أن يخدش في كمال التوحيد، فضلا عن هذا الذي قد يذهب في أصله، نسأل الله العافية.